يكاد زيتها يضيء يخافون يوما أن تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء Bye.

إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.